بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وأنا عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى بن أبي عبد الله سلطان تلمسان عفى الله عنه وعن مشايخه. يقدم الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه نفسه بذكر نسبه في أول الكتاب، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتحه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، ثم يقدم نفسه فيقول أقول، يعني بسم الله أقول، وأنا فلان الفلاني عبد الوهاب ابن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى بن أبي عبد الله سلطان تلمسان. فهو من نسبه يرجع إلى أسرة مغربية كان جده سلطانة المسان من بلاد الإيه؟ من بلاد المغرب، قرية مدينة عظيمة جدا، كانت يعني مملكة فاخرة مشهورة جدا ولها باع في التاريخ الإسلامي عظيم. عفى الله عنه وعن مشايخ. سيدي عبد الوهاب الشعراني مصري من قرية يقال لها إقليم أبي شعرة، قرية أبي شعرة أو ساقية أبي شعرة الآن موجودة في محافظة المنوفية، فهو ينسب إليها، فيقال شعراني ويقال شعراوي نسبة إلى ساقية أبي شعرة. وهو رضي الله تعالى عنه حنفي بالنسبة إلى النسب، لأن نسبه يرجع إلى الإمام محمد بن الحنفية فهو شريف، وشافعي باعتبار المذهب، فهو حنفي النسبي شافعي المذهبي. قال الحمد لله رب العالمين، يعني بعد البدء بالبسملة يقول الحمد لله رب العالمين اقتداء أيضا بالقرآن الكريم، لأن الله افتتحه بالبسملة والحمد لله في سورة الفاتحة. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، يعني أطلب من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين بالتبعية لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. وبعد، يعني بعد هذه البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه عهود ومواثيق. العهد يقصد به الوصية، فقال عهد إليه يعني أوصاه، بل عهد إليه بكذا يعني إيه؟ يعني أوصاه، وهذا عهدي إلى فلان يعني وصيتي إليه، خدت بالك. والمواثيق جمع ميثاق، والميثاق مأخوذ من الاستيثاق والقيد، خدت بالك، فمعناه أيضا راجع إلى كلمة العهد، خدت بالك، لأنه به يعني أشبه بالوثاق المعنوي، العهد أشبه بالوثاق المعنوي. فهذه عهود ومواثيق أخذت علينا من مشايخنا، أخذت علينا من مشايخنا الذين أدركناهم في القرن العاشر بأرض مصر، وهم نحو 100 شيخ. التصوف كان يجري في هذه البلد يعني تحت ترابها وفي ماء نيلها يعني. وذكرنا بعض مناقبهم، يعني بعض مناقب هؤلاء الشيوخ في خاتمة كتاب الطبقات، الطبقات الكبرى، لواقح الأنوار في طبقات الأخيار التي ألفناها. سيدنا الشيخ الشعراني له 3 طبقات، ماشي، الطبقات الكبرى والطبقات الوسطى والطبقات الصغرى. طبع كتاب الطبقات الكبرى وكتاب الطبقات الصغرى، ولم يطبع كتاب الطبقات الوسطى. واعلم يا أخي أن بعض الحسدة والأعداء لما قام عنده الغيرة والحسد بسبب هذا الكتاب الغيرة مصدر من غار يغار، يعني تحرك قلبه لأجل نعمة أصابت غيره، وهذه مصيبة كبيرة. يعني هذه رأس الحسد، الإنسان يعني قلبه يستشيط ويحزن لأجل أن يصيب الله تعالى غيره بنعمة. فهذه هي المشكلة في الحسد. لكن أن تتمنى مثل نعمة الغير ما في مشكلة في الشرع، فضل الله واسع. لكن الحسد والغيرة يأتي من عدم الثقة في الحق تبارك وتعالى. أن الحسد إنما يكون في المتناهي، أنت تحزن لنعمة أصابت فلان، لماذا؟ لأنك تعتقد أنها إذا أصابته لم يمكنك أن تأخذ مثلها، فهذا شك في قدرة الله عز وجل. خد بالك، لأن المتناهي فقط هو الذي يعني يحسد فيه، خد بالك. لكن إذا كان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خد بالك، إذا كان بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، يبقى لماذا يعني تحزن أن نعمة أصابت فلان؟ فهذا يكون فيه خلل نفسي والعياذ بالله، وفيه شك في الحق تبارك وتعالى. لذلك حرمه الله عز وجل، لذلك حرمه الله عز وجل، يعني البغضاء وكذا. واعلم يا أخي أن بعض الحسدة والأعداء لما قام عنده الغيرة والحسد بسبب هذا الكتاب، هذه قد تحمل الإنسان والعياذ بالله على أن يتمنى فقط أن تزول النعمة عن صاحبه، لا يتمنى أن يأخذ هو مثلها أو أحسن منها، لا، فقط يكون فقط قرار نفسه وسكون نفسه في أن تزول النعمة عن غيره. أنتوا عارفين زمان سيدنا الشيخ كشك رحمه الله كان يعني حكى يعني قصة في هذا، واحد من الناس كان له جار، فهذا الجار في بلاد الأرياف والقرى عنده بقرة، يعني يحلب اللبن وكذا هو وأولاده، ويصنع الزبد والجبن وكذا، يعني تكفيهم قوتهم يعني، ويتحرق غيظا وحسدا لجاره. فجاءه رجل من الناس الصالحين وقال: يا عبد الله، يعني أنا يعني أرى أنك تحقد على جارك هذا وتحسده وكذا، ما يعني لماذا تحسده؟ قال: عنده يعني بقرة وأنا ليس عندي. قال: إذن خلاص، يعني أنا أحل لك هذه المشكلة، أنا أعطيك بقرة مثله، تكون أنت عندك بقرة وهو عنده بقرة. قال: لا، هذا لا يرضيني. قال: خلاص، حتى يصفو قلبك علي أنا أعطيك بقرتين ويكون هو عنده واحدة بس. فقالوا: لا، هذا أيضا لا يرضيني. قال: إذن أنا أعطيك 5 بقرات وهو عنده واحدة بس. قال: لا، هذا لا يرضيني. قال: أنا أعطيك 10 وهو واحدة. قال: لا، هذا. قال: فما الذي يرضيك؟ قال: أن تموت بقرته. فهذا يعني والعياذ بالله، ربما الغيرة والحسد تحمل الإنسان ليس على أن يطلب لنفسه خيرا، بل أن يطلب زوال الخير عن غيره. لما قام عنده الغيرة والحسد بسبب هذا الكتاب، حين رأى الناس يكتبونه ويقرؤونه علي، استعار من بعض إخواننا المغفلين، يعني المغفل قليل الخبرة الذي يسهل خداعه، الجاهل، استعار من بعض إخواننا المغفلين نسخة، ما عنده ما يعقل كذا، فأخذ منه النسخة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وراءنا أقواما لا نقطع سهلا ولا واديا إلا كتب لهم مثل الذي لنا. قالوا: من هم يا رب؟ قال: أولئك المغفلون، ما يعقلون ولا كذا، نفس يأخذون نفس الثواب، لكن ما عنده خبرة وما عنده كذا. استعار من بعض إخواننا المغفلين نسخة وكتب له منها كتابا، يعني لنفسه يعني، ودس فيه أمورا، يعني أدخل فيه أمورا على سبيل الخفية ليست منه يعني، ودس فيه أمورا تخالف ظاهر الشريعة وما عليه أهل السنة والجماعة. وخلي بالك، شوف الكلام، دس فيه أمورا تخالف ظاهر الشريعة علشان يقول لك أصل الصوفية في أشياء بتخالف ظاهر الشريعة بس أنت ما تعرفهاش، لا يكتبون ذلك في الكتب. يكون يقول لك دس أشياء تخالف ظاهر الشريعة، معناه أنه لا يكتب في كتبه أشياء تخالف ظاهر الشريعة أصلا. فهذا هو الأصل. فالتصوف ما فيه أشياء تخالف ظاهر الشريعة يا إخواني الكرام، مفهوم؟ الشريعة هي الأصل. ذلك كان سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه يقول: وليعلم المريدون أن الشريعة فوق الشيخ وفوق المريدين وفوق الناس أجمعين. الشريعة فوق كل الناس. تجيش تقول لي أصل التصوف حقيقة وما في حقيقة تخالف الشريعة ولا شريعة تخالف الحقيقة. الفقه هذا الذي ندرسه هو التطبيق العملي الذي به يصير الإنسان متصوفا. تصوف ما هو؟ تطبيق هذا الفقه. وأنت تتبع شيخك في التصوف في أي شيء؟ في كتاب الحظر والإباحة، هذا هو، في كتاب الحظر والإباحة. إنما تدور معه في كتاب الحظر والإباحة، يعني اختياره، تدور مع اختياره في كتاب الحظر والإباحة، فيقول لك دع هذا واترك هذا، بلى هذا لا بأس به وهذا به بأس. أنت تدور معه في كتاب الحظر والإباحة، لا يشترط أن تدور معه على مذهبك الفقهي يعني، لكن أنت ارتضيت أن تأتم به في هذا الأمر، هذا هو كتاب الحظر والإباحة. خد بالك، فما ما في التصوف خارج عن الشريعة على الإطلاق، ما فيش. ودس فيه أمورا تخالف ظاهر الشريعة وما عليه أهل السنة والجماعة، فصار من لا يعرف حالي ينسب تلك الأمور إلي. يظنون أنه شيخ درويش بقى كده بيتكلم في أي حاجة، فيقولوا يعني الكلام ده كلام ناس صوفية بقى الصالحين وكذا، يعني احنا مش فاهمين الكلام. وأنا بحمد الله بريء من ذلك كله، فمن ظفر من مما كتب من نسخة ذلك العدو بشيء فليضرب عليه، يعني يمحه، يضرب عليه يعني يمحه، يشطب. وليس في حل أن يضيف شيئا من ذلك إلي، لا يحل أن ينسب إلي هذه الأشياء التي تخالف ظاهر الشريعة. وهذا كان يجري في كثير من كتب الإمام الشعراني والعياذ بالله. الإمام الشعراني سلط عليه أهل زمانه بهذا الشكل لأن اسمه على الكتاب كان يروج، فمنهم من كان يفعل حسدا حتى يشوه سمعته بين الناس، ومنهم من كان يفعل ذلك ينسب إليه كتبا كاملة فيها خزعبلات وخرافات حتى يروج الكتاب على الناس. ولذلك انتبه الإمام الشعراني رضي الله عنه لذلك في فترة، فصار لا يكتب كتابا إلا ويأخذ عليه خطوط العلماء، يأخذ خطوط العلماء على نسخته. ولذلك أنتم تعرفون أن الوهابية دائما يشنعون عليه بالطبقات الكبرى وكذا فيها ما فيها. الرجل يقول أنه دس علي، يعني أي حجة بعد ذلك؟ يعني أي حجة بعد ذلك؟ رجل يقول في كتبه أن أنا يدس علي في كتبي أشياء تخالف ظاهر الشريعة، ومع ذلك أنت تصر أن تقول أنه يخالف ظاهر الشريعة. يقول يدس علي في كتبي وأنت تقول يخالف، صعب جدا. قطعا لأنهم لا يعرفون الإمام الشعراني رضي الله عنه، لا يعرفون هذا الفقيه، هذا المحدث، هذا الأصولي، هذا اللغوي، لا يعرفون، يعرفون فقط الجانب الآخر الصوفي. وليس في حل أن يضيف شيئا من ذلك إلي، فالله لا يؤاخذه بما صنع، آمين. شوف كيف يدعو للراجل الذي دس عليه، يدعو الله عز وجل ألا يؤاخذه بما صنع، عفو تام، يعني أخلاق النبوة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يحمر وجهه من شدة الخوف، فقال ما خطبه؟ قالوا وجدناه يترصد بك ليقتلك. استخفي، يريد أن يجد فرصة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل لم ترع، ولكن إن أردت قتلي فلن تسلط علي. لم ترع يعني ما تخاف، خلاص انتهت المسألة. وغالب هذه العهود المذكورة في هذا الكتاب عن هؤلاء العشرة أشياخ، وهم يبقى هو غالبها عن عشرة من الشيوخ، يعني أكثر العهود كان عن هؤلاء العشرة، والباقي يعني عن جملة المئة الذين ذكرهم رضي الله تعالى. وهم سيد الشيخ العارف بالله الشيخ علي الخواص رضي الله تعالى عن البرلسي، إمام كبير من تلاميذ الشيخ إبراهيم المتبولي، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، ولو طبعا حكاية في تعليم الشيخ الشعراني، يعني لأنه شعراني كان يشار إليه بالبنان في علوم الظاهر، وحينما أراد أن يأتي إليه أمره أن يبيع كل الكتب التي عنده وأن يستغني عنها. حتى الإمام الشعراني يقول يعني ما كان يعني الكتب لم تكن هي التي يعني تعز علي، ولكن الحواشي التي كنت أكتبها خلف المشايخ في هذه الكتب من أين آتي بها يعني بعد ذلك، باع كل هذا يخرج عن نفسه. وشيخ العارف بالله ذو الهمم العالية، ذو الهمم العالية المعد لتفريج كرب الأمة المحمدية أو كرب الأمة المحمدية، الشيخ محمد الشناوي الأحمدي رضي الله تعالى عنه، نفعنا الله تعالى ببركاته. معد لتفريج كرب الأمة المحمدية، كان صاحب كلمة وسطوة عند الأمراء والملوك، فكانت لا ترد شفاعته أبدا، فكلما أصاب إنسانا كرب يلجأ إليه، فكان فورا يعني يرفع عنه الظلم ويتوسط لذلك. والشيخ العارف بالله تعالى المقبل على طاعته ليلا ونهارا صيفا وشتاء لا يمل، الشيخ محمد بن عنان وارث مقام سيد الشيخ العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم المتبولي في خدامة الحجرة النبوية وغيرها، مقام روحاني يعني كان يقول أنه في هناك مقام أن كل من يزور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالروح أو بالجسد لا بد أن يمر على خادم الحجرة النبوية. الحجرة النبوية لها خادم، كان لها خادم واحد جسد يفتح ويغلق الباب، فكما في عالم الأشباح هناك واحد يخدم الحجرة النبوية، كذلك في عالم الأرواح، فلا يدخل أحد على روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يمر على الخادم. فهو رضي الله تعالى عنه ورث الشيخ إبراهيم المتبولي في هذا المقام الروحاني العجيب. والشيخ الإمام العارف بالله تعالى ذو الكرامات الظاهرة والأحوال الخارقة والكشوفات الصحيحة سيدي عبد القادر الدشطوطي، نسبة إلى قرية دشطوط، دشطوط في محافظة بني سويف قريبة جدا. الإمام الشيخ عبد القادر الدشطوطي الذي ألف من أجله الإمام السيوطي رسالة القول الجلي في تطور الولي، تعرفون هذه الرسالة؟ اجتمع عند الإمام السيوطي رجل حلف بالطلاق أن الشيخ عبد القادر الدشطوطي أن وليا من الأولياء بات عنده في هذا اليوم، وحلف نفسه رجل آخر بالطلاق أن في هذه الليلة بات عنده هذا الولي، فرفع الأمر للإمام السيوطي فقال لا بد أن طلاق أحدهما وقع. قال هو يقول في الرسالة فلما أخبروني أنه الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحلت إليه وسألته عن ذلك، فقال لو أقسم 40 شخصا أنني بت عندهم في تلك الليلة ما حنثوا. فقال الإمام السيوطي فصححت ذلك، هذا صحيح من ناحية الفقهية، فوقع فيه الناس قالوا كيف تصححها، كيف تكون هذه فتوى، فألف رسالة في هذا سماها القول الجلي في تطور الولي، يعني يجوز أن يوجد في مكانين في وقت وإلى آخر ذلك، رسالة مفيدة مجموعة ضمن الحاوي في الفتاوى. والشيخ الكامل الصالح المتمكن في طريق الله الحاج إلى بيت الله الحرام 60 مرة بإخباره لي من لفظه سيدي محمد المنير رضي الله تعالى عنه، حج 60 مرة. قالوا كان لا يحلق رأسه إلا لنسك. قال وكان سريع العطب لمن يؤذيه، يغار الحق عز وجل عليه جدا، كل من يقع فيه بسوء كان يحصل له مصيبة على طول، يعني لا لا لا يعني لا يقر له قرار يعني. والشيخ الصالح السني المحمدي كافل اليتامى والمساكين سيدي محمد بن داود المنزلاوي رضي الله تعالى عنه، كان يضرب به المثل في اتباع الكتاب والسنة، يسميه السني المحمدي. والشيخ الصالح الصامت القائم في نفع العباد سيدي محمد العدل الطناحي رضي الله تعالى عنه. ذكر الإمام الشعراني في سبب تسميته بالعدل أنه رأى رسول الله صلى يعني واحد من الناس رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال له بلغ محمدا الطناحي أن يتبع سنتي وينفع الناس، بلغ محمدا العدل الطناحي أن ينفع أن يتبع سنتي وينفع الناس. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، فاشتهر بعد ذلك بالعدل النبي صلى الله عليه وسلم والذي سماه. والشيخ الصالح المتواضع لأدنى درجات المسلمين كلهم، كان يرى جميع المسلمين خيرا من نفسه. سيدي عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي أيضا رضي الله تعالى عنه، كان مؤدبا للأطفال ولا يأخذ أجرة على تأديبه للأطفال وتعليمهم القرآن. والشيخ الصالح الكثير النفع لهذه الأمة في مصر والحجاز بالشفاعات، دائما ما كان مسموع الكلمة عند السلطان على طول يذهب و... وتوفي بالمدينة المنورة ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الحديدي والشيخ الصالح العابد المسلك ذو العزم القوي في طريق الله تعالى سيدي محمد السروي المشهور بابن أبي الحمائل رضي الله تعالى عنه. أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم في الدنيا والآخرة. الشيخ ابن أبي الحمائل إذا لم تخن الذاكرة فهو شيخ الإمام ابن حجر الهيتمي في التصوف. أنا أريد أن نأخذ يعني من هذه التعريفات بالمشايخ عبرة مهمة، يعني حينما يتكلم عن الشيخ علي الخواص العارف بالله، بعدين شيخ الشناوي المعد لتفريج كرب الأمة المحمدية، شيخ ابن عنان المقبل على طاعته ليلا ونهارا صيفا وشتاء لا يمل، شيخ عبد القادر الدشطوطي العارف بالله ذو الكرامات الظاهرة والأحوال الخارقة والكشوفات الصحيحة، شيخ محمد المنير الحاج إلى بيت الله الحرام 60 سنة 60 مرة، شيخ المنزلاوي كافل اليتامى والمساكين، شيخ محمد العدل الصالح الصامت القائم في نفع العباد، الشيخ عبد الحليم بن مصلح المنزلاوي المتواضع لأدنى درجات المسلمين، الشيخ أبو بكر الحديدي الكثير النفع لهذه الأمة في مصر والحجاز بالشفاعات وتفريج الكرب، شيخ محمد السروي العابد المسلك ذو العزم القوي في طريق. هذا كل ما يذكره الشيخ شعراني عن هؤلاء إن صح التعبير هي كرامات أخلاقية، لم يذكر عن واحد أنه كان يطير في الهواء وكان يمشي على الماء وكان يفعل أبدا، كلها كرامات أخلاقية، واحد ينفع الناس، وواحد قائم باليتامى والمساكين، وواحد يقوم على العبادة صيفا وشتاء وليلا ونهارا، وواحد يشفع للناس في تفريج الكرب، وواحد يتمسك بالكتاب والسنة، وواحد صامت صالح. ما هذا الكلام؟ واحد متواضع للمسلمين. ذا الكرامات الأخلاقية يا إخوان، هذا هو المهم، هذا هو الأصل، الأصل في التصوف هو هذا، الكرامات الأخلاقية، ليست الكرامات كان يطير في الهواء وكان يمشي على الماء وكان يذهب إلى مش عارف أقصى الأرض ويرجع في دقيقتين، ليس هذا. وهذا المسلك المهم في تعريف الشيوخ وفي الحكم على المشايخ التصوف والأئمة، أظن الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه إن كان قصد الإشارة إليه في ذلك فإنما أخذه من سيد الإمام محي الدين بن العربي رضي الله تعالى. الإمام محي الدين بن العربي له كتاب قيم جدا، للأسف هو مفقود لكن مختصره وجد، يعني مختصره مطبوع موجود، وهو كتاب الدرة الفاخرة في من انتفعت به في طريق الآخرة. الدرة الفاخرة في من انتفعت به في طريق الآخرة ترجم فيه الشيخ محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه لشيوخه الذين أخذ عنهم طريق التصوف وانتفع بهم في سلوك سبيل الآخرة. لكن فقد أصل الكتاب، وهو كان قد اختصره لأحد أصحابه فبقي المختصر. تقرأ تراجمه للمشايخ في الكتاب كله، لا تجد فيه واحد كان يمشي على الماء ولا كان يطير في الهواء. كل ما تجد فيه كان لا لا لا يعني لا يفطر عن صلاة الجماعة أبدا لا في صيف ولا شتاء، كان لا يترك المصحف أبدا حتى يختمه، كان لا يفطر عن العلم ولا يقوم من مجلس العلم إلا لصلاة الجماعة، كان كلها كرامات أخلاقية، أشياء عملية من أوامر الشريعة وتطبيقاتها. هذا هو التصوف. من حدثك أن التصوف غير ذلك فقد كذب. وها أنا ذاكر للإخوان الصادقين جملة صالحة يمكن لأحدهم التخلق بها أو ببعضها على حسب ما يفتح الله. يبقى المقصود من هذه العهود مش انك تقرأ وتمصمص شفايفك وتقول يا سلام يعني حاجة جميلة، يعني مش كده المقصود، انك تقرأ وتتخلق. اذا انقاد لشيخه وسلم له وفني مراده في مراده، وده الاصل، الشيخ الحقيقي هو الذي يدلك على هذه المقامات فتسلك فيها، خد بالك. بس لازم انت كمان يكون عندك همة، كما قال سيدنا رضي الله تعالى عنه عقلك يدلك على الباب لكن الدخول لا يكون إلا بالمجاهدة. صحيح، تعرف أن الإسلام حق، تؤدي حق الإسلام ده محتاج شغلان. صحيح، تعرف أن هذا حق، هذا هو الباب، هذا هو الطريق، لكن تمشي في الطريق ده مكلف، فيه مشقة، لازم تتحمل هذه المشقة. فصحيح ممكن تعرف الطريق، لكن هذه المعرفة لا تغني عنك شيئا إذا لم تسلك فيه، إذا لم يكن عندك همة. أنت لم تصل بمجرد معرفة الطريق، ترسم الخريطة وتعرف كل الوصفة، فرق كبير بين أن تعرف الوصفة وأن تمشيها وأن تسلك فيها. كثير من الناس يقع في هذا الشرك. كيف؟ يرزقه الله عز وجل شيخا صالحا، ويرزقه الله عز وجل طريقا صحيحا، بعدين هو يعتقد أنه خلاص الحمد لله. صحيح، هذا فيه يعني فيه إشارة، الله عز وجل لا يجمعك على الصالحين إلا ويريدك أن تكون منهم، هذا توفيق الله. لكن بعدين الله عز وجل قد وفقك إلى الطريق، فماذا أنت فاعل؟ إذا انقاد لشيخه وسلم له وفني مراده في مراده، بحيث لو قال له ارمي نفسك في البئر أو اخرج عن جميع مالك لفعل ذلك بسهولة من غير توقف، لأنه لا ينقاد، لا يتبع إلا شيخا، مش أي واحد يعني. يرى منه أمارات المشيخة. وفي المثل السائر لا تقصر قصارة هوى وتتكل على الشمس. تقولش أنا خلاص صاحبت الشيخ والحمد لله أنا ماشي مع ولي من أولياء الله، بعدين ماشي مع ولي من أولياء الله، فما تغسلش الغسالة الرديئة وتعتمد أن الشمس ستطهر الثوب. لا تقصر قصارة هوى وتتكل على الشمس. فين أنت؟ لو كان الشيخ قطب زمانه ماذا يفيدك؟ ولا شيء، إلا إذا كان عندك همة. عجز المشايخ أن يحركوا مريدا لم يجاهد نفسه. إذا لم تجاهد نفسه، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارث بن مالك أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا أردت هذا المقام أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم أختم العهود إن شاء الله تعالى بخاتمة خاصة بعهود أهل حضرة الله عز وجل، هي من العهد 245 وانت طالع، مما لا يمكن لأحد التخلق بها إلا إن حق له قدم الولاية المحمدية، يعني إن استحق ذلك وصار من أعيان تلك الحضرة، يعني من أخيارها. فمن أراد التخلق بها فليخدم نعال الأولياء الموجودين في عصره حتى يفطموه عن محبة الدنيا وأدناسها، ويتساوى عنده الذهب والزبل، الزبل والزبل اللي هو روث الحيوان، يعني روث الحيوانات، فضائل الحيوانات أو ساخ الحيوانات، على حد سواء، ويصير إذا مر على أتلال الذهب والفضة من غير مزاحم لا يطأطئ لأخذ دينار أو نصف، ما يهتم. فإذا مر على أرض مليانة بالذهب والفضة ويستطيع أن يحمل منها ما ينظر فيها. وإذا دخلت الحمارة داره ليلا وهي محملة ذهبا أخرجها وأغلق بابه، لا يلتفت، لا يقول يتكالب على الدنيا كده. فإذا وصل إلى هذا الحد، مش سيدنا حارثة قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال إن لكل حق حقيقة فانظر كيف تقول، قال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأن أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وكأن أهل النار في النار يتضاغون، ونظرت إلى الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب صار كالتراب كالحجر كالحصى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال عرفت؟ قال عرفت فلزم، يعني إيه عرفت؟ يعني صرت عارفا. هذا هو من وصل إلى هذا الحد هو العارف. فإذا وصل إلى هذا الحد فهناك يمكن أن يشم من صفات أهل الحضرة رائحة، يبقى لسه بس في البداية كمان. فإذا دام ترقيه حتى أوقفه شيخه على باب من أبواب الحضرة الإلهية ونظر إلى صفات أهلها الأعيان وغيرهم من خلال الباب، فذاك أول عزمه على التخلق بصفاتهم العالية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعث اللهم مقام محمد الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإذا قوي العزم أذن له في الدخول، إذا لزمت الباب وعلم الله عز وجل صدق نيتك أدخلك. الإنسان الذي يلازم الباب يفتح له الباب. فإذا دخل فأول قدم يضعه يشهد ذلك الجمال البديع الذي ليس فوقه لذة ولا نعيم، فإذا شهده زهد في نعيم الجنة كله، تكون مع المؤلف وليس مع الكتاب، مش كده؟ حين تقرأ لا تقف مع الحروف ولا مع الحبر ولا مع الورق، وإنما تتجاوز كل هذا إلى المؤلف. قل الشيخ شعراني يقول، أين الشيخ شعراني؟ فين الشيخ شعراني؟ مش موجود. لكن أنت تتجاوز الكتاب، تتجاوزه إلى المؤلف. حينما تمسك التلفون أسألك مع من تتكلم، تقول أتكلم مع عمي مثلا، أنت حقيقة لا تتكلم مع عمك، أنت تتكلم مع السماعة، صح؟ لكن أنت تجاوزت كل هذه الوسائل، كل هذه تجاوزت لتكون مع المتحدث. فكذلك ولله المثل الأعلى، كل هذا بالنسبة لك ولا شيء، كل هذا خيال ليس حقيقة، إنما هو موجود بإيجاد الله عز وجل له، قائم بإمداد الله عز وجل له، لكن ليس له من الوجود المطلق نصيب، ليس له من الوجود الذاتي نصيب، هو عدم. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. مش كده؟ هالك اسم فاعل، اسم الفاعل حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، مش كده؟ اسم الفاعل يدل على الحقيقة في الحال وعلى المجاز في الاستقبال. كل شيء هالك في الحقيقة، ولا شيء مش موجود. فإذا شهده زهد في نعيم الجنة وما فيها. فإذا زهد في ذلك قيل له: ها أنت وربك، ما بقي لك عنه عائق. خلاص. قيل لأبي اليزيد البسطامي رضي الله عنه: حدثنا عن الزهد. قال: أكثر الناس علينا في الزهد. ما الزهد؟ ما زهدت إلا 3 أيام: يوم زهدت فيه في الدنيا، ويوم زهدت فيه في الآخرة، ويوم زهدت فيه فيما سوى الله. حينئذ نديت: يا أبا اليزيد، ماذا تريد؟ فقلت: والله ما أريد إلا كما تريد، فإني المراد وأنت المريد. خلاص، مسألة انتهت، أنت وربك. وهناك يتخلق بأخلاق أهل الحضرة بالخاصية من غير تعب. خلاص بقى دخل وسط، يعني أذن له أن يكون منهم، فما يحتاج لمجاهدة، خلاص المجاهدات كانت قبل كده. إنما هي خلع تتداول أبد الآبدين ودهر الداهرين، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. فعلم أن أحدا لا يترك قط شيئا نفيسا إلا إذا رأى أنفس منه. دي طبيعة البشر، لا يمكن أن تترك شيئا نفيسا إلا إذا رأيت ما هو أحسن. النفس تطمح، تتوق لذلك. والحق تعالى محط رحال الخلق أجمعين. يعني إياك تفتكر أنهم زهدوا في شيء إلا لأن عندهم ما هو أحسن. أنت تنظر على قدرك، لماذا يزهدون في الدنيا في الذهب والفضة والمتع؟ لأنهم رأوا متعا أفضل. لماذا يزهدون في الجنة؟ لأنهم رأوا ما عند الله أولى من ذلك. السيدة رابعة رضي الله تعالى عنها: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أعبدك طمعا في نارك فحرقني بها. لماذا؟ الله عز وجل لا يعبد للجنة ولا للنار، وإنما لذاته سبحانه وتعالى. كان سيدي أبو محمد المبذر رضي الله تعالى عنه يقول: عبد الدنيا حقير، وعبد الآخرة أجير، وعبد الله أمير. يطلب فرق كبير، فرق كبير بين من يرجو رحمة ربه وبين من يرجو فضل ربه وبين من يرجو ربه تعالى. صح، فيه مش كده؟ القرآن فيه كده، في واحد يرجو العطاء، واحد يرجو رحمة ربه، وفي واحد يرجو لقاء ربه. عشان كده قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والجنة أحد والنار أحد، مش كده؟ فالله عز وجل محط رحال الخلق أجمعين، منتهى آمالهم. وهم في القرب منه على قدر امتثالهم الأوامر كثرة وقلة، وكثرة محبتهم له وإقبالهم عليه. القرب يتحدد بناء على هذا الميزان: أداء الأوامر واجتناب النواهي وكثرة المحبة والإقبال. وأول شروع العبد في درجات القرب زهده في الدنيا. أول شيء عايز تأتي إلى ربك، أول حاجة تخلع عنك الدنيا. فإذا زهد فيها تخلص من محبة غير الله عز وجل. مش كده؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. لابد يخلع هذا من القلب الأول. ولم يبق في قلبه محبة لغير من أمره الله تعالى بمحبته من الأنبياء والأولياء وصالح المؤمنين. إن روح العبد مع ماله فإن قدمه أحب أن يلحق به. مش كده؟ منين جه ده؟ جاء من تركه للدنيا. لا يترك الدنيا إلا إذا كان يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. ولا يخفى أن مجموع أهل الحضرة الإلهية ملائكة وأنبياء وأولياء لا غير. الحضرة الإلهية يكون فيها مين؟ يكون فيها يا إما الملائكة يا إما الأنبياء يا إما الأولياء، مش كده؟ وليس من صفات أحدهم محبة الدنيا. محبة الدنيا لم تكن لا من صفات الملائكة ولا من صفات الأنبياء ولا من صفات الأولياء. حدش قال أبدا أن محبة الدنيا صفة لواحد من هؤلاء الثلاثة، لصنف من هؤلاء الثلاثة، بإجماع أهل الملل كلها. ما في حد قال أن محبة الدنيا شيء ما يعني من صفات الأخيار. ومن هنا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. خرجه الإمام البيهقي في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى عليه السلام. فعم عليه السلام بقوله كل، حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل. ولم يخرج عمن يحبها كل المحبة خطيئة واحدة. حب الدنيا رأس كل خطيئة، خلاص حب الدنيا بس كفاية، كن عندك كل الخطايا. هذا الباب الذي يفتح عليك كل الخطايا. أما إذا ما فيش محبة للدنيا نتكلم، ما في كلام. ومن هو متلطخ بجميع معاصي الوجود وقاذوراته لا يمكن من الدخول إلى حضرة الله عز وجل ولو عبد الله إلى قيام الساعة. طبيعي. فعلم أن من لم يزهد في الدنيا لم يصح له شروع في درجات القرب ولا قدر ذرة خالص. وإنما رقمنا هذه العهود في الطروس، يعني كتبناها في الصحف والأوراق، ولم نكتفي بأن نأخذها على أصحابنا مشافهة، يعني كما أخذها علينا أشياخنا رجاء لدوام النفع بها بعد موتنا. فإن كتاب الإنسان كالنائب عنه في نصح إخوانه وغيرهم بعد موته ما دام الكتاب باقيا. وإنما ذكرت في بعض هذه العهود محك الوصول. المحك، تعرفين الحجر الذي يحك عليه الأحجار الكريمة حتى تكتشف إذا كانت جيدة أم لا، فهي آلة يكتشف بها جودة الحجر. فالمحك آلة يختبر بها الطبع. فقال: وإنما ذكرت في بعض هذه العهود محك الوصول إلى التخلق بذلك العهد نصحا للإخوان، خوفا أن يدعي أحدهم التخلق به بالوهم. لا، أنا يعني سأذكر لك الميزان وسأذكر لك الآلة التي تكتشف بها هل أنت متخلق فعلا بهذا الخلق أم لا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وسميته بالبحر المورود في المواثيق والعهود تفاؤلا بأن يكون موردا، يعني يرد عليه الناس ويشربون منه، موردا للإخوان إن شاء الله تعالى. فإنه طريق غريبة كثيرة الوعر، يعني كثيرة الصعوبة والصلابة، المشي فيها صعب، إلا على من شاء الله تعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه كما ستراه. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وطريقا لأصحابنا إلى الصراط المستقيم، ولا يجعله حجة علينا ولا على أحد من إخواننا. آمين آمين آمين. إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. ونكمل إن شاء الله في المرة الجاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.